بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة البقرة في أولها صفات للمتقين، فأخبر عنهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن صفات هؤلاء المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، أنهم يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبر الله عز وجل به وأخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بهذه العقيدة يؤمنون بالغيب، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. كذلك يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة أي يحافظون عليها، يؤدونها كما فرضها الله سبحانه بهيئاتها وأركانها وشروطها وسننها ورواتبها وغير ذلك. يقيمون الصلاة يلتزمونها، يلزمون مكان لداء الصلاة فيتوجهون إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، يخشعون في صلاتهم، يقيمون الصلاة يعدلونها ويسوونها كما فرض الله سبحانه. ومما رزقناهم ينفقون، كذلك من صفاتهم الإنفاق. وعبر الله سبحانه تبارك وتعالى بالإيمان بالغيب في صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، وعبر بأعلى ما يكون من العبادات وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه أعلى العبادات. فإذا كان المؤمن يفعل ذلك يؤمن بالغيب فهو يخاف من النار ويرجو أن يدخل الجنة، فهو يحسن صلاته ابتغاء وجه الله سبحانه، وينفق مما رزقه الله ابتغاء وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا هم يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، من ذلك إيتاء الزكاة التي فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه الآية يعني في القراءات اللي فيها ليست كثيرة، الذين يؤمنون مهموزة ومبدلة أو منقولة، هنا يؤمنون ويؤمنون بالغيب قراءة، الجمهور يقرؤونها مهموزة ويبدلها ورش من طريقيه، طريق الأزرق طريق الأصبهاني يؤمنون، وكذلك أبو عمرو من طريقيه بخلفه، وكذلك أبو جعفر يقرؤون يؤمنون بالغيب. ويقيمون الصلاة، الصلاة وهنا اللام اللي بعدها الألف مفتوحة، هنا الصلاة نظر ورش إلى ما قبلها أو الأزرق عن ورش وهي الصاد المفخمة تبرها، والجمهور لم يعتبروه، الجمهور يقرؤون اللام مرققة هنا فيقولون الصلاة، الصلاة عند ورش اعتبر الصاد لها أثر في تفخيم الألف أو تفخيم اللام بعدها فيقرأها الصلاة، الصلاة. يبقى كأنه حيقرأ الأزرق عن ورش الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رزقناهم في آخرها ميم وأصلها هم، هم هذا الضمير لما يقرأها يقف عليها الجميع يقول رزقناهم، رزقناهم، لكن إذا وصلوا ومما رزقناهم ينفقون حيبقى قالون عن نافع له وجه فيها بالصلة، يسمونها الصلة، كأنه حطوا وبعدها رزقناهم فيشبع الضمة التي فيها فيحولها إلى واو، يسميها الصلة، مما رزقناهم ينفقون. وكذلك ابن كثير قراءته ومما رزقناهم ينفقون، ومثله أيضا أبو جعفر، هؤلاء الثلاثة يقرؤون ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه. ومما هنا من تبعيضية يعني من بعض ما رزقناه. والرزق العطاء من الله وسيأتي الكلام فيه. وهنا ربنا يرزق العباد يعطيهم من فضله سبحانه وتبارك وتعالى، وهؤلاء من هذا الرزق. تكرم الله سبحانه وفرض على العباد نفقة، وفرض عليهم زكاة يخرجونها من أموالهم، ولم يرحب بأموالهم. ولذلك الفقهاء يقولون إن الزكاة مبناها على أمرين: الزكاة، الله سبحانه تبارك وتعالى يأمر الغني أن يواسي الفقير من عين المال الذي عندك ومن جنس المال الذي عندك، فتخرج من المال الذي عندك، عندك الذهب، عندك الفضة، عندك الأقوات، عندك الحبوب والثمار، عندك زكاة بهيمة الأنعام، يبقى هنا مما عندك واسي الفقير. ولم يكلفك الله سبحانه تبارك وتعالى أن تأتي بشيء ليس عندك فتخرجه، ولكن من الشيء المولود أخرج هذه الزكاة. الأمر الثاني وهو أنه لم يلحف بمال الغني، فيقولون مبنية على الرفق والمواساة. والمواساة الرفق بالغني صاحب المال، والمواساة للفقير اللي يتصدق عليه. فرض الله الزكاة، زكاة الذهب، الفضة، زكاة النقدين وما ألحق بهما 2.5%، فجعلها على وجه الرفق بالغني، إرفاق بالغني. لم يرحب بماله، ما قالوش طلع النص حصة بينك من الفقير، أنت 50% هو 50%، لا، ولكن جعل نسبة ضئيلة لا ترحب بالمال. فيقوم الغني لما يلاقي حطلع 2.5%، مبلغ بسيط أو 2.5%، يبقى سهل عليه أن يخرج هذا المال. من رحمته سبحانه أنه لم يجعل الزكاة أنك تخرج من 10 تخرج 2.5، لا، جعل النسبة فقط 2.5%، ولكن جعل نصابا. لما المال يبلغ هذا النصاب يبقى أنت غني، أما لم يبلغ أنت لست غنيا. الغنى أنواع، في غنى يمنع الإنسان من أن يأخذ الزكاة ويأخذ الصدقة، وغنى آخر يوجب على الإنسان أن يخرج هذه الصدقة وأن يخرج هذه الزكاة. فجعل هذا الغنى أنك تملك النصاب. النصاب من كل صنف من أصناف المال اللي فرض الله عز وجل فيه الزكاة. فإذا كان من الذهب مثلا، يوم يقول لك إذا ملكت من الذهب قدر 20 دينارا من الذهب أخرج زكاة. طيب عندي 2 دينار، يقول لك لا عليك شي حاجة. عندي 10 دنانير، ما عليك شي حاجة. عندي 15، ما عليك. عندي 18، لازم 20 دينار. قد إيه 20 دينار؟ حوالي 85 جراما من الذهب. إذا بلغ الذهب الذي عندك هذا القدر 85 جراما، فما فوق تخرج عن الجميع، تخرج عن الجميع 2.5%. يبقى إذا كان عندك 100 جرام من الذهب حتطلع 2.5 عليها. كان عندك 200 جرام من الذهب حتطلع 5 جرام. عندك 1000 جرام من الذهب حتطلع 25 جراما عليها. يبقى هنا حسب عندك قد إيه تخرج، ربع عشر ما عندك. لكن لو عندك الشيء القليل يقول لك لا ما عليكش، طالما إن هذا قليل، 10 جرام ذهب، 20 جرام، 50 جرام، يعتبر هذا في حد القليل الذي لا يوجب عليك الزكاة. جعل قيدا آخر من هذا النصاب، يقول لك شرطها أن يحول عليها الحول، أن يحول عليها الحول. يعني لو عندك هذا المال وقعد سنة كاملة، كونوا قعد سنة كاملة وانت ما بتصرفوش، يبقى انت غني عن هذا المال، يبقى انت مستغن عن هذا المال. فقال انت الان غني عن هذا المال، اعطي الفقير حظه فيه. فجعل قيدين، ان هذا المال يبلغ النصاب، واذا بلغ النصاب يعدي عليه سنة وهو قد بلغ النصاب، يلزمك اخراج هذه الزكاة. يبقى هذا الرفق بمالك المال، الرفق بالغني الذي يخرج الزكاة. هذا التشريع من الملك سبحانه تبارك وتعالى، الله الغني الحميد سبحانه. تأمل في قولي في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه. الغني هو الذي يشرع سبحانه تبارك وتعالى، فلا مطمع في مالك. ما جعلش النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لك، لا، التشريع هو الذي يشرع. الله الغني سبحانه الذي خلقك، الذي يعلم ما بداخلك، الذي يعلم ما الذي يصلحك، لم يترك هذه للناس يشرع الناس يحطوا على بعضهم أشياء. شوف الناس لما يشرع بعضهم لبعض بقوانينهم الوضعية يعملوا إيه؟ يفترس بعضهم بعض، يجامل بعضهم بعضا، يبقى الفئة اللي بتشرع تنظر هم إيه، نجاملوا نفسنا، نستثنى، استثنى للوزير بكذا، واستثنى اللي مش عارف إيه بكذا، واستثنى في الصرف كذا، استثنى استثنى استثنى فيها. وبعدين تعالى بقى على بقية الناس، حط عليه حط عليه، الناس محتاجة، دفع الناس أكتر. طب وإحنا لا، ما ندفعش، إحنا فئة مستثنى مستثنى. لكن الفقير ادفع أنت وادفع هو، الضرائب تفرض عليك، الضرائب الزكاة 2.5%، الضرائب 20%، وتوصل 30%، وكان في وقت من الأوقات توصل لأن المليونير عليه في المليون رقم كذا 90% الضريبة إلا عليه. وبعدين بدوا لقوا أنه لا، ده الكبار هم اللي معاهم مليونيرات، لا بلاش الحكاية دي، الغيها من أمر الإنفاق. فلو ترك الناس يشرع بعضهم لبعض لكان هذا هو التشريع، تشريع الناس بقوانينهم الوضعية. إن افترس الذي لا يقدر على شيء، الغلبان دوس هيملك لك، الغلبان ما يعرفش يعمل حاجة. بهذا بين البشر يصنعون ذلك، لكن الله الكريم هو الذي يشرع للعباد. الزكاة هذا القدر اللي فيها، عندك ايه من الاموال، عندك ذهب، عندك فضة، عندك ما يقوم مقام هذه الاشياء، عندك عروض تجارة 2.5% في الجميع، عليه 2.5%. عندك من بهيمة الأنعام، والله حنقسم هذه الأجناس، بهيمة الأنعام في الإبل وفي البقر وفي الغنم، الإبل لها أتمان، البقر لها أتمان، الغنم لها أتمان. لما جاء يحدد لنا في هذه الأشياء ما قال لناش إنه زكاة الإبل طلع كذا جنيه، طلع كذا في المية من المال، لا لا، يقوم يحط لنا حدود فيها. عندك قد ايه من الإبل؟ عندك خمس جمال، خمس جمال بقيد انها تكون سائمة، سائمة مش انت بتعلفها، ما بتعلفهاش، ولكن انت بترعى بها في بين الجبال وفي الصحراء، هي بتاكل من الارض، ما بتكلفش نفسك في ان بتنفق عليها، طلع الزكاة. خمس جمال نطلع قد ايه؟ ما قالكش طلع جمل منها، مش جمال منها، خمس جمال غنى، غنى لصاحب عنده خمس جمال. هنا الأصحاب الجمال، جمل يعمل كام الآن؟ يعدي الجمل البسيط حوالي 6,000 جنيه، يعدي 6,000 جنيه. فهنا اللي عنده خمس جمال مع 30,000، بيجي الإنسان اللي عنده ذهب أقل من ذلك، فضة أقل من، يطلع عليه زكاة، وهذا لا نقر عليه زكاة، لا يطلع زكاة. قد إيه يكون الزكاة؟ يقول عليه خروف، طلع شاه، مش هيطلع جمل، لا، الجمال عددها قليل، الخمسة خمس جمال قليل مش كثير، طلع خروف عن الخمس جمال. طب إذا كانوا 10 جمال طلع خروفين، إذا كانوا 15 ثلاث خرفان، إذا كانوا 20 أربع خرفان، إذا كانوا 25 ولا لا كتير بقى، طلع منها من الجمال، من 25 لـ35 طلع منها شيء بسيط برضه. يمكن الجمال تكون جمال قوية سمينة كبيرة سنها عالي فتمنها غالي، يقوم يقول لك لا، المطلوب منك هنا تطلع بنت لبون، بنت مخاض. هنا إذا كانت العدد القليل من 25 لـ35 حتطلع بنت مخاض أو ابن لبون ذكر، يبقى هنا بنت مخاض يعني أمها ماخت أو أو أو ابن أمها بترضع اللبن، هي اللبون ترضع ابن لبون ترضع اللبن، فيطلع حاجة بسيطة جدا اللي أمها الآن ولدت من جديد، يعني هذه بقى عندها سنة عشان أمها لسه هتولد الآن، ماخت أمها هذه ما، أو ابن لبون ذكر، ابن لبون ذكر اللي هو له سنتين. فرق بين دي وبدلك بنت المخاض أنفع، بنت لأنها أنثى، والناقل أنثى أنفع لصاحبها من الذكر، هتولد له بعد كده، طلع هذه البنت وإدى سنا قليل. طيب عندك أكثر من ذلك، كان 25 لـ35 من 36 لـ45 يقول لك طلع بنت لبون أنثى بقى الآن، طلع بنت لبون أنثى الآن. طيب عندك أكثر من ذلك من 46 لـ60 يقول لك طلع حقة، حق. بنت لابون كان عندها سنتين، الحق عندها 3 سنوات. طيب عندك من 61 لخمسة وسبعين، 75 جمل، طلع عنهم جزعة، جزعة يعني ناقة لها 4 سنوات، عندها 4 سنوات. هنا هذه النوع بنت مخاض، بنت لابون، حقة، جزعة، هل هذه هي الأشياء العالية الغالية عندهم؟ لا، دي الحاجات الرخيصة اللي عندهم، دي الحاجات البسيطة اللي عندهم. الغالية اللي عندهم يقولك لا، لما تكبر بقى عن كده، اللي بتصلح للركوب، واللي بتصلح للعمل، بتصلح لكذا، واللي إذا ذبح هتطلع لحما وافرا، لا ما قالكش طلع حاجة من دي، ما تطلعش الأكثر من دي. فلذلك كان هم لما يقول الحاجات كده، هذا قعور وهذا باذل وهذا ثني وهذا كذا، كل ده ما تطلعش منه، طلع من الأشياء القليلة من بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جزع، هذه اللي فيه. هذا كان الرفق بالغني، الرفق بالغني، لم يرشف بماله، لم يقل له طلع كل المال اللي عندك، طلع أعلى حاجة من المال. ولذلك لما ذهب عامل الصدقة مرة لواحد يطلب منه الزكاة، أنت عليك، ماذا علي من الزكاة؟ قال عليك بنت لبون. قال ما في بنت لبون، بنت لبون ايه هتاخدها؟ لا لحم فيها ولا شيء. لا لا، خذ هذه، نقلوا حاجة ضخمة او من عنده، خذ هذه. قال لا، ما امرنا بهذا، ما امرنا بهذا، لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الغني الحميد سبحانه الذي يفرض على عباده ويرهبه، اوعى يا عامل الصدقة تاخد اكثر الا تكون ظالمة، تكون ظالمة. وأنت يا من تعطي الزكاة أنت حر، عايز تطلع صدقات زيادة أنت حر فيما تقرده، لكن الفرض اللي عليك هو هذا فقط. فيجعل على الإنسان زكاة ويرغبه، هذه الزكاة لك أجر عند الله عز وجل، ولك بركة في مالك، حنمي لك المال الذي عندك بما أخرجت من زكاة، كن بركة على هذا المال الذي عندك. هذا إذا كان صاحب الإبل وصاحب الجمال. إذا كان يملك من الغنم والقيد أن تكون سائمة، أيضا تكون سائمة، عنده غنمتين، 3 غنمات، 4، لا معلوش حاجة، عنده غنم كثير ولكن هو بيعلفه، والله الغنم ده بتعلفه عشان إيه؟ تأكله أهل بيتك يعني ولا عشان إيه؟ إذا كان لأهل البيت مش ما عليكش حاجة، ولو كان 100 من الغنم، لا ده هو هذا اللي بيعلفه، دي التجارة، بيبيع للجزارين، يقول لك أنا عروض تجارة، عليك زكاة عروض تجارة. قد إيه عروض تجارة؟ 2.5%. لا هو بينتفع بها بالدر والنسل، دي الدر اللبن يحلبها ويبيع اللبن، تولد تتوالد عنده، وبعدين في النهاية حيذبح هذه الكبيرة، والولد اللي عنده حيربيها تكبر، يزيد العدد، يخرج منها أشياء يبيعها، والباقي عنده بتنمي المال بهذه الصورة وهي سائمة، يبقى عليه نوع من أنواع الزكاة اللي هي في الغنم زكاة الأغنام. قد إيه بقى يكون عندك؟ لك إذا كان عندك 40 من الغنم، 40 غنمة، هتخرج عنها واحدة. طب 41، 42، 45، 45، ما فيش، هي الواحدة برضو، لغاية ما توصل لمية وعشرين، من 40 لـ120، عندك غنم بهذا القدر، عليك شاة واحدة، بس شاة واحدة. طيب إذا كان أكثر من ذلك، 121 لغاية 200، لك عليك شاتين، عليك شاتين، طلع الزكاة 2 خروف من هذه التي عندك. طيب إذا كان أكثر من ذلك، من 201 إلى 400 أو إلى 399، يوم يقول لك طلع 3. إذا بلغوا 400 في كل 100 الآن واحدة، يبقى طلع 400 4 500 5، وهكذا تعده عدد قليل جدا اللي بتخرجه إذا قارنته بجملة المال الذي عندك. إذا كان إنسان صاحب بقر، صاحب بقر جزار عنده بقر، يبقى عروض تجارة، أنت بتعلفها وأنت كذا وأنت كذا، عليك تحسب ثمنها وعليك 2.5% للي يحول عليه الحول من هذه الأشياء. لا ما هوش جزار ولا هو بيبيع الأشياء كنوع من التجارة، ده اللي هو بيربيها عشان ينتفع باللبن وينتفع بالنسل. يبقى الآن يقول له إذا كانت سائمة، يعني أنت ما بتتعبش في أكلها وفي على فيها، بتطلع ترعى بيها، يبقى الآن عليك هذه الزكاة اللي هي زكاة البقر. زكاة البقر يقول لك إذا كان عندك 30 من البقر، زكاتهم تبيع، يعني عجل عنده سنة، تبيع أو تبيع، تبيع أو تبيع. طيب إذا كان أكثر من ذلك، لك إذا كان 40 عندك، 40 من البقر، يبقى زكاته مسنة، المسنة من البقر عندها أفلت السنتين، يبقى هنا بتخرج شيئا يسير، من 40 حتطلع واحدة عندها سنتين. تخرج ما أمر الله عز وجل به، رغبة في أن باقي هذا المال ربنا ينميه، أنه ما يهلكش لك هذا المال، ما يصابش بآفة، ما يصابش مصيبة من المصائب، وإن أصيب قضاء الله وقدره سبحانه، ولكن الله يبارك في المال الذي تؤدي زكاته. إذا هذه الزكاة مما رزقناهم ينفقون ينفقوا، فإذا كان صاحب حقول ومزارع وبساتين، الآن من هذه الزرعة اللي بتخرجها ما يكون من ثمار ومن حبوب، يقولك زكاة الحبوب والثمار، امتى طلعت هذه الثمرة، طلعت هذه الحبة، شوف إذا كانت مقتاتة الناس يقتاتون عليها، وإذا كانت مدخرة يدخر مثلها، عليك الزكاة اللي فيها. قد إيه الزكاة؟ يقولك أنت بتروي إزاي، تتكلف في الري وتدفع مال فيه، يبقى على ذلك حنقلل عنك الزكاة، يبقى عليك نصف العشر بس، يبقى عليك 5%. إذا كنت أنت بتتعب نفسك في السقي وبتعمل بالمال، يبقى عليك الزكاة أقل اللي هي 5%. لا، المال الماء بينزل من السماء، العروق بتاعتها بتوصل إليها، يبقى حنزود شوية لأنك ما تعبتش فيها، يبقى نزود عليك شوية نخليها 10%. 10% الزكاة أعلى ما يكون، هذه 10% أعلى منها الركاز الذي لم تتعب أنت فيه، ما تعبتش فيه، الركاز قال لنا في الركاز الخمس، في الركاز عليك الخمس من هذا المال. إيه الركاز؟ مال أنت حفرت الأرض طلعت الأرض ذهب من الأرض، ذهب ما هوش لقطة، ما هوش لقطة، ولكنه ذهب مولود في الأرض من قديم الزمان، يبقى لك أن تتملك ذلك بقيد أن تخرج زكاته حالا، مش هيقول لك يمر عليه الحول لأنك ما تعبتش فيه عشان أقول لك يمر عليه الحول، حالا بتخرج الزكاة الخمسة، أعلى ما يكون في الزكاة لم تتعب فيه وجاءت من عند الله، فقال لك طلع الخمس من هذا الشيء. هذه الزكاة، فالعباد مما رزقناهم ينفقون، مما من بعضه ليس كله، ما قالكش انفق الجميع، ولكن مما أعطيناك أخرج جزءا حددناه لك، وإن زدت تطوعا فهو خير لك. ومما رزقناهم، الرزق قد يكون رزقا حلالا وقد يكون حراما، قد يكون حرام. الرزق العطاء الذي يعطيه الله سبحانه تبارك وتعالى لعباده، يرزقهم الله من فضله. الإنسان مولود ورزقه مقسوم له، مقسوم لك، أنت طول حياتك هتكسب 1,000,000 جنيه، طول حياتك هتكسب 100 جنيه، طول حياتك هتكسب، مكتوب رزق من ساعة ما أنت دانين في بطن أمك، وكتب الملك ذلك، عرف الملك من الله وكتب، والله قبل أن يخلقك وقبل أن يخلق السماوات والأرض كتب كل شيء عنده سبحانه وتبارك وتعالى. فرزقك مقسوم قسمه الله، مكتوب لا بد أن يأتيك هذا الرزق. هنا الإنسان كلفه الله عز وجل بأن يأخذ الحلال وأن يترك الحرام، وترك للإنسان كسبا اكتسابا يكتسبه. أنت حين تكتسب تأخذ هذا الشيء، هناخد، تستشعر بالقدرة أنك تمد إيدك وتأخذ، تستشعر بالقدرة، أبدا مش ممكن وأنت تمد إيدك تقول أنا حاجة دفعاني بيخليني أخذها غصبا عني مد إيدي على الحرام، مستحيل يكون. وإذا كان يبقى أنت غير مكلف، إذا كان يبقى أنت غير مكلف، ما عليكش حاجة. لو أن الإنسان وجد نفسه عقله ذهب وعمال يمد إيده على أشياء، قال أنا هذا مجنون غير مكلف. أما طول ما عقل الإنسان ثابتا يعي ويفهم ويمد يده، لا، ويستشعر بالقدرة إنه ينقي ده ولا ينقي ده، ياخد ده ولا يسيب ده. الآن التكليف في اختيارك، في كسبك ما كسبته، وإن كان الله كتب عنده إن فلانا هذا شقي وسيدخل النار وسيفعل كذا وسيفعل كذا، ولكن حين يفعل فلان هذه الأشياء يستشعر تمام الإرادة، وهو يمد يده يضرب ده يؤذي ده يشتم ده، ما فيش حد بيقول لا ده لساني هو اللي عمل كده غصب عني، ما شتمت فلان وأنا مقصود. إذا كان يبقى مجنون غير مكلف في هذا الشيء، لكن طول ما عقل الإنسان ثابتا وهو يفعل الشيء يقول القول، هنا التكليف الآن في كسبك واختيارك، التكليف، ولا تحتج بالقدر، القدر لم يقدره الله لتحتج به، لا، القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. ما أجي في المصيبة قدر الله ما شاء فعل، أما في العيب أعمل الشيء وبعدين أقول قدر الله ما شاء، صحيح قدر الله ما شاء فعل، ولكن الإنسان مختار مكتسب لهذا الشيء محاسب على كسبه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى العباد حين خلقهم الله جعل أرزاقهم وجعل لهم الاختيار أن يختاروا، فيختار الإنسان مكتسبا ولن يخرج عن قضاء الله وقدره. المناقشة ليست في القضاء والقدر، القدر سر الله في خلقه سبحانه، أمرنا أن نؤمن به، لم يطلع على ذلك ملك ولا نبي، لم يطلع على ذلك ملكا ولا نبيا ولا رسول، لم يطلعهم على أقداره سبحانه إلا بما شاء منها سبحانه تبارك وتعالى. فالقضاء والقدر امتحان للخلق، آمنوا إن كل شيء خلقناه بقدر، آمنا آمنا، آمنوا أن الله خلقكم وما تعملون، آمنا. الله خلق العباد وخلق أفعال العباد، الله يحاسبكم على أفعالكم، نؤمن بذلك أننا نفعل وأننا نكتسب الخير ونكتسب الشر والله يحاسبنا على كسبنا، وما ربك بظلام للعبيد. الغرض من ذلك أن الإنسان حين خلق معه رزقه وعنده كسبه، أنت تكتسب، أخذته من حلال أخذت ما قسم لك، أخذته من حرام أخذت ما قسم لك، لما تتعجل الحرام طالما رزقك مقسوما عند الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ لا تتعجل الحرام، ليه تتعجل قتل إنسان وعمر هذا الإنسان محدود بشيء؟ لما تبادر فتقتل وتأخذ الإثم العظيم؟ سيبه حيل قدره من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الإنسان يتعجل في الشيء، والله يعلق أشياء على أشياء بعلمه، ولكن جعل لنا أشياء يقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، يبقى أنا أفعل وأنظر إلى اختياري وإلى اكتسابي، إني قادر على ترك الحرام لا يجوز لي أن أخذ هذا الحرام. فحين يقول ومما رزقناهم ينفقون، كأنها فيها إشارة ثانية برضه، أن رزق هذا العبد قد يكون العبد يسعى في الحرام فأخذ هذا الشيء، الرزق العطاء، العطاء. فقال مما رزقناهم ينفقون، يعني يثابون عليه، فلا ينفق المتقون إلا من الحلال، لا ينفقون إلا من الحلال، أما غيرهم فقد ينفقون من الحرام ويأخذون من الحرام، والله عز وجل لا ينظر لذلك. الذي أمرك بك أن تأخذ الحلال وأن تنفق من الحلال، وأما الحرام فقد حرمه عليك الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى المؤمنون مما رزقناهم ينفقون، من بعض ما رزقهم الله سبحانه ينفقون، وهو الرزق الحلال. وكذلك لم يأمر بإنفاق جميع المال، شوف في سورة الأنعام لما ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول لنا وآتوا حقه يوم حصاده، بس كده ولا الحاجة تانية؟ ولا تسرف، ولا تسرف، هنا رحمة عظيمة جدا جعلها في التشريع، في التشريع يقول أخرج يوم الحصاد، حدد عليك قد إيه زكاة، وبعد ما تنقي هذا الشيء وتنشفه وتجففه وتدرسه وتحضره طلع هذا، ولا تسرف. لا تسرف في إيه؟ يقول لك أنفق، أم تصدق، أدي الزكاة، أوعى تسرف في الزكاة، لا تسرف في الزكاة. يجي الإنسان يقول لا أنا رجل كريم هطلع كل المال، يقول لك لا ما تطلعش كل المال، عليك نفقة واجبة، زوجتك وعيالك وقريبك وأبوك وأمك، ما عليكش تنفق، عليك تعطي لها الزكاة، مش لهؤلاء، هؤلاء نفقة تنفق عليك. أنت مش في نفقة تنفق على نفسك؟ ابدأ بنفسك، تعف نفسك في البداية ومن تعول، وأعطي الزكاة القدر الذي فرضه الله سبحانه. فانظر إلى قولي كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل واشرب ما تسرفش، لأن في حقوق أخرى وستؤذي نفسك بالإسراف. آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، حتى في الإنفاق في الخير يقول لا تسرف، فلا تدفع المال الذي لعلك تندم عليه. وما يدريك لعل الله يبتلي العبد فيتصدق بالمال كله ويقول لي حيجي لي أكثر منه، وما عندوش الإيمان إلا على قدر هذا العمل. العمل ده مش عمل أي إنسان، هذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل، عمل أبي بكر الصديق، عمل عثمان، عمل عبد الرحمن بن عوف، إيش جابنا لهؤلاء؟ لا، دول إذا أنفقوا وبعدين بقوا فقراء أحبوا إليهم من الغنى، فرحانين أو بالذي أنفقوه وقاعدين ما فيش في البيت حاجة يفرحون بذلك. لكن أنا وأنت هنعمل كده؟ لا، هنقعد يا ريتنا ما أنفقنا، طب كنا خلينا حبة ناكل منها. هنا الإنسان ندمه على الخير ضيع أجر الخير، ضاع أجر الخير. ليه تعمل الشيء لتندم عليه؟ لا، لا تسرف، لا، ولا حتى في الإنفاق لا تسرف في الإنفاق. لكن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، فلا تبذر في مالك وأعطي الحق الذي فرضه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإن زدت فلا تسرف في الزيادة، زدت 5% 10% 20%، لكن لا تخرج المال كله ولا أكثر مال. وانظر إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر أنه يموت، سعد بن أبي وقاص استشعر أنه حيموت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فحب أنه هو يتصدق. يقول يا رسول الله إني أموت ولا أتركه، يعني ما عندوش أبناء في هذا الوقت اللي كان يتكلم فيه، ومش حيسيب إلا أخوات شقيقة كلالة، أتصدق بمالي؟ أتصدق بالمال كله؟ فقال له لا، لا، المال له وارث، إزاي تصدق بالمال كله؟ لا. طيب أتصدق بالشطر؟ قال لا. أتصدق بالثلث؟ الثلث، والثلث كثير، يعني حتى هذا كثير، الثلث كثير. فكانوا يحبون أن يغضوا من الثلث إلى الربع، يعني طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثير الثلث قلل، وبعدين يدي الحكمة عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ما تبص الورثة بتوعك، أما تتصدق أنت بالمال كله وبعدين تسيب دول يشحتوا ويمدوا إليهم للناس، لا، تسيب لهم من المال، اترك لهم من المال. إنك أن تذرهم أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة، عيالا على غيرهم، يعني يتكففون، يمدون أكفهم للناس، يشحذون من الناس. يبقى هنا الإنسان إذا أراد أن يتصدق لا يجحف بالمال، وليترك شيئا لورثته، لا ينفق المال كله. يبقى مما رزقناهم، يقول لنا العلماء الرزق مما رزقناهم، رزق الله سبحانه تبارك وتعالى يعني عطاء الله لعباده. الرزق مصدر من رزق، يرزق رزقا ورزقا، رزقا ورزقا. الرزق المصدر والرزق الاسم التسمية. قال الرزق يجمع على أرزاق، هذا مما رزقناهم ينفقون، أي يخرجون، يخرجون كأنه ينفق، كلمة ينفق يعني يخرج المال من يده، هذا أصل الكلمة، ينفق يخرج المال من يده أو يخرج الشيء من يده. قال ومن ذلك يقول نفق البيع في السوق، نفق البيع بمعنى السوق جرى بقت رائدة، فالبيع عمال شغال، بيخرج من يد البائع إلى يد المشتري، والمال بيخرج من المشتري إلى يد البائع، هذا من نفق. يقول نفقت الدابة، نفقت الدابة يعني ماتت، خرجت روحها، يبقى معنى الخروج أيضا هنا نفقت الدابة. ومنه يقول النفاق والنافقاء، الخروج، الخروج هو هذا أصل الاشتقاق. نافقاء اليربوع، دويبة صغيرة كده عاملة زي قريبة من الفار في منظرها، الدويبة دي تعمل لنفسها نفق في باطن الأرض عشان اللي عايز يصطادها تدخل من مكان تعمل باب وباب في الناحية الثانية، اللي يجي يقفل عليها الباب ده عشان يصطادها تهرب من الباب الآخر، فسمي النافقة، النفق يعني نافقة اليربوع، فهو مكان الخروج. وكذلك النفاق، المنافق دخل في الدين ظاهرا وخرج من الدين باطنا، فكأن كل معاني نفق وأنفق بمعنى أخرج، أخرج. فمما رزقناهم ينفقون يعني المال ما بيمسكش عليه، لا يمسكون، ولكن يخرجون المال من أيديهم ابتغاء رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى. النفقة، البعض من العلماء يقول هنا المقصود بها الزكاة، البعض من العلماء يقول لا، النفقة بمعنى نفقة الرجل على أهله، لو كان الزكاة ربنا عبر عنها بالزكاة، لأنه دائما يعبر في القرآن بكلمة زكاة والصدقة، فلو كانت لعبر عنه. والصواب أن هذه كلمة، كلمة عامة، تعم النفقات الواجبة والمستحبة أيضا. النفقة الواجبة منها الزكاة، ومنها النفقة على النفس وعلى العيال وعلى الزوجة وعلى الأب والأم، هذه نفقات بقى مما رزقه الله عز وجل من طيب الرزق ينفق فيما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. مما رزقناهم ينفقون كذلك يخرج صدقات مستحبة، فيخرج وينفق ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، في الجهاد يعني، ودينار أنفقته في رقب أعتقت به رقب، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، عدد من الدنانير اديت هنا واديت هنا واديت هنا في سبيل الله، واحد، الثاني في رقبة، الثالث صدق على مسكين، الرابع على أهلك، أي هذه الدنانير أعلى أجرا؟ أيها؟ قال الذي أنفقته على أهلك، الذي أنفقته على أهلك. يبقى الأهل محتاجون، هنا لا يدخل في هذا التبذير، ما بيتكلمش عن تبذير، ما بيتكلمش عن أهل أكلهم وشربهم وجبلهم قوتهم وجبلهم فاكهتهم وبعد كده كمان طرف أكثر من ذلك دينار، لا، غيره يستاهل هذا الشيء. لكن الكلام الأهل محتاجون، وفي سبيل الله عز وجل الجند محتاجون، والفقير المسكين محتاج، والرقبة تريد أن تعتق تعتق، هؤلاء كلهم محتاجون، وأهلك محتاجون للطعام والشراب والكسوة. الدينار تعطيه لمن؟ الأنفق على أهلك، هذا أعظم أجرا وثوابا من النفقة على الغير. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.